الذين يحولون المواعظ إلى قصص ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما القصص القرآني والقصص في الحديث النبوي إنما هي أولا حقائق وأمور صحيحة وليست خيالات، وثانيا هي للدروس والعبر، ثالثا هي وحي من الله، حيث إن السنة القرآن والسنة الكل منهما وحي من الله تبارك وتعالى، إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا دليل للقصاص في مثل هذا الحديث. ثانيا ما فيه من العبر، أولا وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على مدى الأيام، ثانيا أن شكر المولى سبحانه وتعالى هو أعظم طريق للمحافظة على لحفظ النعم، ولذلك جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع وتحول عافيتك وجميع سخطك. والأمر الرابع أن المسلم عليه أن يتخذ الأسباب من الدعاء وغيره فيما يجري له مع الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نمشي مع الحديث خطوة خطوة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من بني إسرائيل ثلاثة: أبرص، والبرص هو بياض يظهر على الجلد غير طبيعي، وأقرع هو من زال شعر رأسه، وأعمى معروف فقد بصره. هؤلاء الثلاثة أراد الله تعالى أن يبتليهم ويختبرهم بهذا الأمر، أرسل إليهم ملكا في صورة إنسان، فجاء إلى الأبرص فسأله يعني ما الذي يريده وما الذي يتمناه وما الذي يرغبه، قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، يعني أن يزول هذا الإيش البرص. وسبحان الله غالبا البرص لا سيما الوراثي ليس له علاج إلا أن يلجأ المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، نادر أن يشفى من يصاب به لا سيما الوراثي، ومع ذلك باللجوء إلى الله والدعاء قد تحصل كثير من المعجزات. فمسحه ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ والإنسان بطبيعته يحب المال، وتحبون المال حبا جما، فقال الإبل أو قال البقر، شك عبد إسحاق بن عبد الله شك في هل الأبرص هو الذي طلب الإبل تمنى الإبل أو الأقرع هو الذي طلب الإبل، وأحدهما المهم أن أحدهما نص على البقر والآخر نص على الإبل، فأعطي ناقة عشراء، وهذا يرجح أن الأبرص إنما سأل الإبل بدليل فأعطي ناقة عشراء، وهناك قال وأعطي بقرة حاملا، والعشراء التي أوشكت على ماذا؟ على الولادة، وهي أنفس أموال العرب آنذاك ولذلك أخبر الله أنها تعطل في آخر الزمان. قال الله تعالى: وإذا العشار عطلت. فأعطي ناقة عشراء ثم ذهب إلى الأقرع وقال له: أي شيء تحب أو ماذا تريد؟ قال: لون حسن وشعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، وهذا دليل أنهم كانوا يكشفون رؤوسهم. فمسحه فأعطاه الله لونا حسنا وشعرا حسنا. ثم قال: أي الأموال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا. ثم ذهب إلى الأعمى وقال له: ماذا تحب؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. ثم قال: أي الأموال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. والوالد تحتمل أن يكون المقصود هي التي ولدت بالفعل أو التي قربت ماذا ولادتها أو التي قد قربت ولادتها. فأنتج هذا وأنتج هذان وولد هذا أو ولد هذا، يعني كل من الإبل والبقر والغنم توالدت حتى لكان لكل واحد منهما واد، لهذا واد من البقر ولهذا واد من الإبل ولهذا واد من الغنم، كثر توالدها وبارك الله فيها. ثم إن الله عز وجل أراد ابتلاءهم وامتحانهم، فجاء الملك في صورة رجل أبرص، فذهب إلى الأبرص فقال: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال بعيرا، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: رجل مسكين وابن سبيل قد تقطعت به الحبال، حبال قيل الحبال الطرق، وقيل كثبان الرمل، وقيل الحبال الحقيقية، يعني المقصود أنه ابن سبيل. فقال: الحقوق كثيرة، يعني هذا المال الذي تراه ليس كله لي، إنما ما هو حقوق لأناس. قال: كأني بك مثلي أبرص يقذرك الناس، وكأني بك فقير فأعطاك الله هذه الإبل. فقال: إنما ورثته كابرا عن كابر، والعياذ بالله، يعني ولدته عن أبائي وأجدادي صلى الله العافية والسلام. فأما الإنسان إذا ابتلاه قدر عليه رزقه فيقول ربي أكرما، يعني يغتر بالمال كما اغتر قارون. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وفيه جواز الدعاء على من يعني تعدى عليك أو أخطأ عليك أو ظلمك، وهذا دعاء معلق بقوله إن كنت كاذبا. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال لصاحبه، ورد عليه مثل ما رد عليه صاحبه. ثم أتى الأعمى وقال له: رجل مسكين وابن سبيل قد تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. وفي هذا التنبه إلى أن التعبير بثم هو المشروع، فلا يجوز أن يقال فلا بلاغ لي إلا بالله وبك، لأن الواو تحتمل التشريك، ولذلك قال هنا ثم، فقال خذ ما شئت قد كنت مثلك، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك شيئا أخذته لله. ها؟ لله أو في سبيل الله. فقال أمسك عليك مالك فقد ابتليتم، فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الشاهد من هذه القصة أن المسلم عليه أن يشكر النعم وأن يتذكر ما كان عليه من الفقر والحاجة، أن الله قد أكرمه، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. فإذا كان الله يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة فكيف بمن دونه؟ فشكر النعم من أسباب ديمومتها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. والمسلم هو الذي يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء، وكذلك يرضى عند القضاء، هذا هو شأن المسلم دائما. عنوان السعادة ثلاثة: إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. يسميه العلماء عنوان السعادة، لأن المسلم دائما يشعر بنعمة الله عليه. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالمسلم هو الذي يحافظ على النعمة بشكرها وإعطائها حقوقها وإخراج حقوق الله سبحانه وتعالى التي أوجبها فيها. وعلى المسلم أن يصبر على قضاء الله وقدره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء عنده بقضاء وقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الآن ننتقل إلى المسائل. قال رحمه الله: الأولى تفسير الآية. تفسير الآية الكريمة: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ما ضراء مسته ليقولن هذا لي. وهذا تفسيرها خير تفسير لها ما جاء في هذا الحديث. الثانية: ما معنى لا يقولن هذا لي؟ يعني يدعي أنه إنما هو ملكه، سواء ادعى أنه اكتسبه بعلمه وخبرته أو زعم أنه أحق به من غيره. نعم. الثالثة: معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، أي على معرفة لي عندي بوجوه المكاسب كما قال قارون أو وغيره. نعم. قال رحمه الله: الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. يعني العبر لخصتها لكم في أول الحديث. أسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يسأل عن حكم تأليف القصص لتنويم الأطفال في الليل ونحو ذلك. أرى أن هذا ضرب من الخيال ودجل ضيعوا به أوقات الأطفال وضيعت به أوقات المسلمين. فالقصاصون والمؤلفون في القصص يضيعون أوقاتهم بما لا يعود عليهم بخير ولا يؤجرون عليها. علمهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأبعدهم عن هذه الخيالات، لأنك مسؤول عن تربيتهم عند الله، أنت مسؤول عن حمايتهم من النار، أنت مسؤول عن تربيتهم على أداء الفرائض واجتناب المحرمات، أنت مسؤول عن ذلك كله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. السائل الكريم يذكر بأنه كان يتكسب والعياذ بالله من في الخناء، ثم هداه الله على يد رجل من الخليج وجاء للعمرة ويريد أن ينفق بعض ماله في بناء المساجد في بلده كذا، افتونا مأجورين. أما الأموال التي اكتسبتها من هذا الخنا، ولا ما أدري ما نوع الخنا، البغاء، فإن كان محرما ثمن بغاء أو ثمن خمور أو ربا أو نحو ذلك، فعليك أن تتخلص منه كله بنية منه كله بنية ماذا؟ بنية الخلاص. أنفقه بنية التخلص، ولا تنفقه على عيالك ولا على حج ولا على عمرة ولا على مشاريع خيرية ولا على مساجد ولا على غير ذلك. إنما ابحث عن ناس مثلا مدينين، ابحث عن طرق تحتاج إلى سفلته أو دورات مياه أو نحو ذلك، حتى قال العلماء يعني يبحث عن المشاريع غير ذات إيش البال، المشاريع التي ليست ذات بال غير شريفة، أما غير شريفة يعني. وبعض المرخص فيما هو أوسع من ذلك، كان تسدد عن المدينين لكن تخبرهم بأن هذا مال محرم تريد أن تتخلص منه، لا بد أن تخبرهم بذلك حتى لا يظنوها هدية من عندك. نعم. أسئلة متقاربة. الأول يقول: يا شيخ، هل السلفية من الجماعة الخارجة عن دعوة الإسلام؟ الثاني عكسه يقول: ما رأي الشيخ في من يزهد في نشر أقوال السلف بحجة أنها تصعب على المسلمين في حياتهم؟ السلف والسلفية هي الإسلام، المسلمون هم السلفيون وهم أهل السنة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الحديث. هذه أسماء وأوصاف لمسمى واحد، هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح من بعدهم. فمن كان على هذا المنهج فهو السلفي، وذم المنهج السلفي ذم للإسلام لأنه هو الإسلام. ونحن لا ندعي لا نعني أدعياء السلفية مثل الذين يذبحون المسلمين ويسمون أنفسهم جماعة الجهاد ليش السلفي، وهم جماعة الجهاد التلفي والخرافي والبدعي والشيطاني والإبليسي، هؤلاء هذا وضعهم. إنما نعني من يسير على منهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، فالاعتزاء إلى ذلك شرف يشرفك الله به، فلا تتبرم منه ولا يتبرم منه إلا من ضعف إيمانه أو الذي لا يفهم معنى أهل السنة والسلف والسلفيين. الحمد لله خلاص. فلذلك لا ينبغي أن يهزأ بمثل هذه الألفاظ المباركة التي هي ألقاب لأهل السنة لأهل السنة والجماعة، ولا يتبرم منها إلا ضعيف الإيمان أو من ليس عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل. فيا عبد الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم منهج أهل السنة، وعليك لزوم منهج أهل السنة والجماعة السلفيين أتباع السلف أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وابتعد كل الابتعاد عن تلك الفرق الضالة التي تزهد في ذلك مثل الجماعات البائدة وغلاة المتصوفة ومن إليهم من الضلال. إلزم منهج السلف فذلك طريق النجاة وطريق السلامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالزم غرزهم فإنهم على الهدى المستقيم. إنهم يمثلون منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. من كان مستنا فليستنى أو فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فإنهم على الهدى المستقيم. نعم. وقوله بأن السلفية تفرق تضيق على المسلمين في حياتهم اليومية، والآخر يقول دراسة التوحيد تجعل القلب قاسي لأنه يبدع ويفسق ويكفر المسلمين ونحو ذلك. أشياء عجيبة وأسئلة عجيبة. التوحيد، دراسة التوحيد تقسي القلب، وهل جاء الرسل إلا بالتوحيد؟ وهل بعثت الرسل إلا بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل؟ التوحيد هو دين الرسل منذ أن خلق آدم. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فالتوحيد نعم يفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم، هذا تفريق التوحيد. وأما من يزعم من خلال أسئلته أن هذا التوحيد يعني يفرق الناس فرقة حقيقية، وأن دراسته يعني تبعد الناس عن الله لأنها تحكم على الناس بالبدع والكفر والتفسيق، لا يحكم على أحد إلا بحكم الله سبحانه وتعالى، فمن كفره الله ورسوله هو الكافر، ومن فسقه الله ورسوله هو الفاسق، ومن بدعه الله ورسوله فهو المبتدع. فعلينا أن نحذر من مثل هذه التساؤلات التي لا خير فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: شيخنا أحسن الله إليكم، نرجو أن توجهونا إلى التعامل الصحيح مع هذه الأجهزة الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأجهزة هي مثل الإناء، يمكن لصاحبه أن يجعل فيه عسلا وسمنا، ويمكن أن يضع فيه خمرا وسما، فهي سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين، فإن أنت أطلقته في أيدي السفهاء أفسدهم وأفسد أخلاقهم ودينهم، وإن أنت اقتصرت على ما فيه من فوائد دينية ودنيوية فهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل. ولا شك أنه في غاية الخطورة إذا وضع في أيدي السفهاء، بل هو أخطر ما يكون، إما أن يعلمهم طريقة أهل الشهوات أو طريقة أهل الشبهات، يعني إما أن يضيعهم مع العلمانيين والليبراليين والشهوانيين وعباد الجنس وعباد الشيطان وعباد الهوى، وأن لك أن تستدركه إذا ضاع بين أولئك، وإما أن يضيع بين الحزبيين والمكفرين والمؤذين للمسلمين على اختلاف طبقاتهم وأنواعهم. وأولادك رعية عندك، فحافظ على هذه الرعية ولا تشتري لهم هذه الأجهزة في وقت مبكر، فإنها قد تضيعهم وتفسد عليهم أخلاقهم وتوقعهم في شر حال إن لم يتداركهم الله برحمته. فعلينا أن نعي وأن ندرك خطورة ذلك، وأن نراقب هذه الأجهزة بين أولادنا وبناتنا. هناك برامج تجعلك تعرف ماذا ينظر إليه ولدك، وماذا يتبادلون، وماذا ينشرون، وماذا يسمعون، وماذا يرون من خلال برنامج معين في هذا الجوال. فانتبه لهذا يا عبد الله، وحافظ على أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. يقول السائل الكريم: نحن في بلدان الغرب جميع المساجد توكل شؤونها للأئمة. يقول: ولا شك أن الغالبية حزبيون ومبتدعة، ما حكم حضور خطبة الجمعة في تلك الجوامع؟ وهل يجوز لي أن أمنع زوجتي من صلاة التراويح في تلك الجوامع المشبوهة لأنهم يلقون كلمة قبل صلاة التراويح؟ أما كونهم يلقون كلمة فإن كانت هذه الكلمة طيبة لا اعتراض عليها، وأما إن كانت هناك منكرات شركيات بدع توسلات بغير الله بدع منكرات عدم إتقان للصلاة فيجب أن تبتعد عن ذلك، مثل الذين ينقرونها نقر الحب، هو يزعم أن يقرأ خمسة أجزاء وهو لا يفهم منه شيء. كنا في إحدى البلاد الإسلامية وصلينا اليوم الأول في رمضان، صلينا اليوم الأول وإذا بنا لا نفقه مما يقول الإمام شيئا، ثم إنه ممنوع حتى الفتح عليه، لا يمكن عند أولئك. فعلينا أن يعني نتحرى الأماكن التي تنشر العقيدة الصحيحة وأن نبتعد عما سوى ذلك، وأن نجتهد في إيجاد مساجد تدرس الدين الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، سؤال أخير. نعم، سؤال أخير. سائل كريم يذكر عند أنه جاء للعمرة والزيارة ويريد من شيخنا شهادة لعيادته، يذكر أحسن الله إليكم في ورقته بأنه فتح عيادة للرقية الشرعية يقرأ جماعة على المرضى والمحسودين والمعيونين إلى أن يقول ويبيع لهم الزيت والعسل والماء المقرى فيه. نعم، يقول ولا أشترط عليهم الأجرة، من أعطى أخذت منه ومن لم يعطي لا أخذ منه ولا أطلبه. ويريد شهادة من الشيخ تزكية. أنا لست ممن يمنح شهادات للأطباء ولا للرقاة، ولست من أصحاب هذا الشأن. ثم إني أنصحك يا أخي الكريم، لا أعرف أحد من السلف اتخذ الرقية مهنة للتكسب، بل هذه بدعة من البدع، وقد أفتى ببدعيتها عالمان هما من أجل أو لم يكونا أجل علماء الأمة في هذا العصر، الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. عندما فتح أحدهم عيادة عندنا هنا قالوا هذا العمل الذي فعلته بدعة، ولا شك أنه بدعة ولم يفعله أحد من السلف، والتكسب بهذه الطريقة أكل لأموال الناس بالباطل، ولا أرى أنه يحل لك. ويعني ما أدري قضية المحسودين والمعيونين والأشياء هذه، وهذه الحركات غالبا أخذها البعض من الكهان ومن الدجاجلة ومن المشعوذين ومن السحرة. عليك يا أخي المسلم أن تتلو القرآن لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن أردت أن ترقي أحد من إخوانك لوجه الله عز وجل دون أن تتخذ ذلك مهنة فلا بأس بذلك، والرقية جائزة بشروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم والأدعية النبوية المأثورة، ثانيا أن تكون باللغة العربية، ثالثا أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها وإنما هي سبب والشفاء بيد الله، رابعا أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الرقية المشروعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولم نعلم أن النبي ولا الصحابة رضوان الله عليهم ولا المسلمون في القرون المفضلة اتخذوا هذه الرقية مهنة، وإنما كثر هؤلاء في هذا العصر من أكلة أموال الناس بالباطل، يبيعون الزيوت ويبيعون العسل ويبيعون الماء وما إلى ذلك بملايين الريالات والجنيهات، ويرون أن هذا مصدر رزق طيب. لا والله، إنه مصدر رزق حرام لأنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا العمل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال لنا قائل ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري ومن معه من الصحابة على أخذ الجعل على ذلكم الحي الذين رقوا سيدهم وأخذوا قطيعة من الغنم لأنهم لم يضيفوهم؟ أقول ليس في هذا الحديث دلالة لوجوه. الوجه الأول أنه ما فهم أحد من الصحابة أن هذا دليل على اتخاذ الرقية مهنة، ولذلك لم يتخذوها مهنة. ثانيا إن لهذه سببا، وهو أنهم لم يضيفوهم فأرادوا أن يعاقبوهم بذلك. ثالثا لم نعلم أن أحد من الصحابة ولا التابعين اتخذ هذه الرقية مهنة يتكسبوا من ورائها، وإنما هي البدع وأكل أموال الناس بالباطل. وهناك أمر خطير، وأن كثيرا من الرقاة أصبحوا يعني يطلبون من النساء كشف الوجوه بدعوى وصول رذاذ فمه النتن إلى وجه المرأة التي يطلب منها كشف وجهها ونحو ذلك من الأمور، ويلمس مغابنها وربما امتدت يده إلى عورتها، وهذه أمور قد جرت منها الكثير والكثير، لأنها لا تتستر أمامه بدعوى أنها تكشف من أجل وصول ذلكم الرذاذ الناتج من ذلكم الفم العفن. فإذا علينا أن نحذر من هذا، وعليك أن تتوب إلى الله وأن تعلم أن المال الذي تكسبه بهذه الطريقة مال محرم ولا يحل لك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعلم الصالح، وإلى درسنا غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.